هل تصح صلاة المرأة في الملابس الضيقة مع خروج شيء من شعر رأسها، وكذلك الحلي واليدين إذا كانت ليست بحضرة الرجال الأجانب؟ وهل الأحسن أن تلبس المرأة العباءة في الصلاة؟ المرأة عليها تستر في الصلاة، يعني عليها أن تستر نفسها في الصلاة ما عدا الوجه، عليها أن يكون لها جلباب أو ثياب ساترة تستر بدنها كله، والشعر يجب أن يستر ولو في بيتها ولو عند أحد. يجب عليها تستر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله صلاة حائض لا بخمار، والحاجة يعني بايعة لا تقص صلاتها إلا بخمار، يعني ساتر، فلا بد من ستر شعرها كله وبدنها كله في الصلاة حتى أقدام تسترها، أما بالشراب الجوارب أو بثوب الساتر المرتخي يستر قدميها، أما كفان اختلف العلماء فيهما، فإن سترت الكفين فهو أحوط، وإن كشفتهما أجزأت الصلاة إن شاء الله، لكن ستر الكفين أفضل وأحوط ولا يبقى إلى وجه الشهر، وجهها تكشفه الصلاة، لكن ما عندها أجانب، ما عندها أجنبي، ما عندها النساء أو زوجها، تصلي مكشوفة الوجه، لكن الشعر وجميع البدن يستر، والقدمين ما عدا كفين فأمرهما أوسع، إن سترتهما بحسن وإن كشفتهما مع الوجه فالأمر فيه واسع.